توقفنا في العقيدة في القرآن وأنه كلام الله عز وجل عند قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فقال حتى يسمع كلام الله وهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وكذلك في قوله وقد كان فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم يحدثونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فهذه الآيات تدل على أن القرآن كلام الله عز وجل وعندما نقول كلام الله هنا مضاف ومضاف إليه والإضافة هنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف لأن الإضافة كما تقدم وقد تقدم الكلام في هذا الإضافة على نوعين إضافة مخلوق إلى خالقه وهذا إذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها فصلة كما في قوله تعالى ناقة الله وسقياها فناقة الله هذا مضاف ومضاف إليه لكن الإضافة هنا هي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه لأن الناقة عين منفصلة قائمة بذاتها والإضافة هنا إنما هي إضافة تشريف وتعظيم كذلك عندما نقول بيت الله إضافة تشريف لأن البيت منفصل وقائم بذاته كذلك في قوله تعالى ونفخت فيه من روحي فالروح هنا أيضا لا نقول لأن الروح هنا إضافة هنا بعضهم قال من هنا للتبعيض فقالوا لأن الله عز وجل خلق الروح من خلق الإنسان من أو نفخ فيه من روحه يعني من بعض روحه وهذا خطأ عظيم لأنه من هنا دع الغاية أو للجنس لكن الروح هنا أضيفت إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه أما إذا كانت إذا كان المضاف صفة أو معنى إذا كان صفة لا تقوم بنفسها فحينئذ نقول إنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف فقوله تعالى حتى يسمع كلام الله كلام هنا لا يمكن أن يكون الكلام مستقلا قائما بنفسه فالكلام صفة في الموصوف لابد أن يكون حالا أو واقعا في ذات معينة حينئذ يمكن أن نقول بأن الكلام هنا هو من باب هذه الإضافة من هذا النوع كما تقول سمع الله وبصره فالسمع والبصر هذه صفات يتصف بها الخالق سبحانه وتعالى ولا تقوم بنفسها وليست منفصلة والقرآن الكريم كما تقدم أيضا أنه قديم النوع حادث الآحاد فعندما نقول قديم النوع حادث الآحاد ما معنى؟ معناه أن الكلام مش القرآن كلام الله عز وجل هو الذي نقول فيه إنه قديم النوع حادث الآحاد قديم النوع بمعنى أنه صفة ذاتية حادث الآحاد بمعنى أنه صفة فعلية هذا المقصود وصفات الله عز وجل ذاتية أو فعلية فكونه قديم النوع فهو صفة ذاتية والله عز وجل كلماته على قسمين كلمات شرعية وكلمات كونية وكلماته الكونية لا تعد ولا تحصى بخلاف كلماته الشرعية الكلمات الكونية قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ورب الكلمات هنا كلمات كونية لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أما الكلمات الشرعية فمحصورة في الكتب التي أنزلها سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء كيفما شاء وكلامه يكون مسموعا كلامه مسموع سمعه جبريل عليه السلام وسمعه آدم عليه السلام من الله عز وجل خاطبه بالجنة. كيف خاطبه؟ بكلام مسموع، والكلام المسموع لابد أن يكون بحرف وصوت كما هو معلوم في مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا قال العلماء في تعريف القرآن، قالوا هو كلام القرآن هو كلام الله المنزل، هو كلام الله اعتنادا لقوله حتى يسمع كلام الله، لأن هذا التعريف كله مأخوذ من الآيات، آيات القرآن كله. قالوا هو كلام الله المنزل أو منزل غير مخلوق، وقالوا منزل لأن الله تعالى قال في الآية الأخرى واتل ما أوحي إليك الآية، فهذا كتاب أنزلناه مبارك، القرآن منزل، منزل غير مخلوق. وفي هذا رد على المعتزلة والجهمية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، ورد أيضا على الأشاعرة الذين يقولون بأن الذين يفرقون بين القرآن والكتاب، فرقوا بين قول بأن الذي القرآن أو الذي يقرأ من القارئ مخلوق، والذي في نفس الرحمن هذا يقول هذا غير مخلوق، الكلام النفسي غير مخلوق، لكن الكلام الذي يتلى والذي مكتوب في الصحف في الكتب قالوا هذا مخلوق، لكنهم لا يصرحون بذلك في المجامع العامة كما ذكر ذلك شارح الجوهرة جوهرة التوحيد، يقول هذا إنما يلقن لطلبة العلم فقط، طلبة لأن العوام لو قلت لهم إن القرآن مخلوق لقاموا عليك ولبدعوك، فهو خوفا من العوام يخفون هذا الأمر ويتظاهرون بأنهم يقولون بأن القرآن غير مخلوق. فأهل السنة قالوا غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فالقرآن هو كلام الله منزل. لو أنزلنا هذا القرآن، قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك إنا أنزلناه في ليلة القدر، وآيات في هذا يعني آيات كثيرة جدا تدل على أن القرآن منزل. والتنزيل في القرآن الكريم، كلمة أنزل أو أنزل وردت على ثلاثة أنحاء، ذكر ذلك شيخ الإسلام التيمية في المجموع، قال بأنها على ثلاثة أنحاء. أولا ورد الإنزال مطلقا كما في قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع، هذا إنزال مطلق لم يذكر من أين نزل، من أين أنزل، من أين أنزل الحديد لم يذكر ولا ندري، فهذا إنزال مطلق. والنحو الثاني إنزال تبين فيه الغاية، غاية الإنزال مبينة كما قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء، ما هي الغاية؟ سماء، غاية الإنزال يعني من السماء، من هنا للغاية لابتداء الغاية، فهذا مقيد ببيان الغاية. والنحو الثالث هي أن تكون الغاية من الله عز وجل، كتاب أنزل إليك من ربك، هنا غاية الإنزال أو ابتداء الإنزال من أين كان؟ ابتداء الغاية من الله عز وجل، فإذا كان ابتداء الغاية من الله عز وجل فهذا يدل على أنه صفة من صفاته، بخلاف الماء، الماء ابتداء غايته السماء. وقال غير مخلوق، وتقدم يعني بيان هذه المسألة أن القرآن غير مخلوق، واستدلال الشرعي من القرآن قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق، غاير بين الخلق والأمر، والقرآن الكريم من الأمر لا من الخلق، بدليل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا، الوحي هنا هو القرآن، أوحينا إليك روحا من أمرنا وليس من خلقنا، خشم الخلق، وهذا يدل على أن القرآن غير مخلوق. طبعا وقامت أدلة كثيرة تقدم ذكر طرف منها في الشروح الماضية في بيان أن القرآن غير مخلوق، وقد جرت العلماء الإمام أحمد مثلا في زمنه جرت محنة عظيمة، محنة القول بخلق القرآن التي أثارها المأمون وصار يمتحن الناس من أجلها لأنه اعتنق مذهب المعتزلة، وأن يعذب الإمام أحمد معه أصحابه عذبوا من أجل هذه المقالة لأنهم أبوا أن يقولوا بخلق القرآن، فلما كانت فتنة عظيمة وطالت المدة وسجن المسلمون وسجن العلماء من أجل هذه الفتنة. ولهذا كان الإمام أحمد كان يكفر بالعموم من يقول بأن القرآن مخلوق، يعني قال القرآن مخلوق، كان الإمام أحمد يحكم بالكفر العام على من يقول هذا، لكنه لا يعين، لا يحكم على المعين بالكفر. أما الحكم العام فكل من قال القرآن مخلوق فهذا كفر، القول بخلق القرآن هذا كفر لأنه مناقض لأدلة القرآن والسنة. منه بدأ، يعني ابتداؤه كان من عند الله عز وجل، سمعه تلقاه جبريل عليه السلام، تلقاه من الله عز وجل سماعا ولم يأخذه من اللوح المحفوظ. جبريل عليه السلام لم يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ كما يقول أهل الأهواء، كذلك لم يأخذه من بيت العزة كما يقول أيضا أهل الأهواء، بل سمعه من قائله سبحانه وتعالى. كذلك لم يعبر به جبريل عن كلام النفس، بعضهم الأشاعر والماتريدية يقولون بأن جبريل عليه السلام يعبر عما في نفس الله عز وجل، أراد أن يعبر عما في نفس الله فتكلم بها القرآن، ثم يختلفون فقط اختلاف لفظي. فالماتريدية يقولون القرآن هو حكاية عن كلام الله، والأشاعر يقولون هو عبارة عن كلام الله. هذا الفرق لفظي وكله باطل. والفرق بين الحكاية وبين العبارة أن الحكاية هي مماثلة، يعني يحكي ما يماثل في النفس، أما العبارة فلا يشترط فيها المماثلة، العبارة هي المشابهة فقط غير التامة. هذا الفرق بين الاصطلاحين عند الأشاعرة وعند الماتريدية، وهذه الاصطلاحات كلها باطلة، كله كلام فاسد مخالف للقرآن، مخالف للسنة، مخالف للمعقول. هم قالوا بأن جبريل عليه السلام فهم مراد الله عز وجل، ما أراده الله في نفسه، فكان التعبير من جبريل. نعم عن طريق الإلهام. قالوا مثلا حتى يقع مثلا من بعض الناس، ربما تجلس مع إنسان أخرس لا يتكلم، إذا كنت عشت معه فترة طويلة وعاشرته يمكن أن تفهم منه بعض الأشياء، أنه راجل أو أنه ساخط أو أنه يريد كذا أو لا يريد كذا من ملامح وجهه ومن تصرفاته، لكن هل هذا صفة كمال فيه أو صفة نقص؟ هو أخر صفة نقص، فكيف يصفون الخالق سبحانه وتعالى بها وينزهون أنفسهم عن هذه الصفة؟ الخالق سبحانه وتعالى يعني يمثلونه كأنه والعياذ بالله كأنه أخرس لا يتكلم، كلامه في النفس فقط، ولكن هذا يعني يشكل عليه واستشكله الجويني أنه من أئمته، تشكل هذا الأمر وما وجد له جوابا، فهو يقرر هذا الكلام كلام الأشاعرة، لكنه يقول بأنني لم أقتنع بهذا الكلام لسبب واحد له، قوله تعالى قد سمع الله قول التي تشتكي إلى الله وتجادلك في زوجها وتشتكي والله يسمع تحاورك. هل الله عز وجل هو يقول بأن القرآن كلام نفسي قديم؟ هل قال الله عز وجل هذا في الأزل؟ إذا قاله في الأزل وهو لن يسمعها بعد فهذا مخالف للسبق، كيف يقول قد سمع الله وهو لن تخلق بعد؟ هم يقولون القرآن كلام قديم في الأزل، فإذا قلنا إنه في الأزل وفي الأزل قال سبحانه وتعالى قد سمع وهو لن يسمع بعد، ما معنى هذا؟ أنه هذا السبق. الآن إذا متى سمع؟ بعد. إذا متى كان الكلام الجواب؟ متى نزلت الآية؟ بعد السماع، بعد الدخول الحادثة. فهذا ينكب مذهبه، وهذا هو الذي حير الجويني، هذا حيره وهذه الآية حيرت، مصطفى ما وجد لها جوابا، وهذا كله يدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة. قال منه بدأ وإليه يعود، إليه يعود يعني القرآن هذا يسرى عليه في ليلة كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تبقى منه آية في الأرض، يسرى على هذا القرآن الذي يحفظ القرآن ينساه، تفتح الصحف لا تجد فيها آية من كتاب الله، وهذا من العلامات الكبار، علامات الساعة الكبرى، أنه القرآن الكريم يسرى عليه. لماذا يسرى على القرآن؟ إذا أعرض الناس عنه، إذا أعرض الناس عن القرآن، لأن القرآن ما الغرض من الغاية من إنزاله والعمل به؟ لا أن نضعه زينة في بيوتنا وإنما لنعمل به. فإذا أعرض الناس عن القرآن واعتاضوا عنه واعتاضوا بالقوانين الوضعية عن كتاب الله عز وجل وأعرضوا عنه إعراضا كليا ولم ينظروا ولم يلتفتوا إليه، حينئذ ماذا سيحدث؟ لا فائدة من وجود هذا الكتاب، ولا يستحق الناس حينئذ أن يكون بينهم كتاب الله، ليسوا أهلا لأن يكون القرآن الكريم بين أظهرهم، حينئذ يسرى عليه. ولهذا قال أهل السنة منه بدأ، يعني من الله عز وجل إنشاء، يعني نشأ منه هو الذي أنشأ هذا الكلام وإليه يعود، يعني في آخر الزمان يرجع هذا القرآن ويسرى عليه في ليلة واحدة. هذا يعني تعريف القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو كلام الله، فالقارئ إذا قرأ هو يقرأ كلام الله، لأن الكلام إنما ينسب لقائله ابتداء، لا ينسب إلى المبلغ وإلى الذي يسمع. مثلا الآن أنا أقول لك قفالك من ذكرى حبيب ومنزلي بسخط اللوى بين الدخول فحومني، من قال هذا؟ زهير. ايش أنا قلت؟ زهير بن سلمة هو الذي قال هذا البيت. الكل يعلم بأن زهير هو الذي قال هذا البيت، مشهور عنه. فالآن إلى من ينسب هذا البيت؟ إلى قائله ابتداء لا إلى مبلغه، كلام ينسب إلى المنشئ لا إلى المبلغ. الآن القرآن الكريم إذا سمعنا القرآن الكريم نقول هذا كلام الله، هذا القرآن كلام الله وليس كلام المبلغ، فليس كلام جبريل عليه السلام وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضهم قال هو بعض مبتدعة وافقوا المشركين في بعض كلامهم فقالوا هو قول جبريل، عبر به عما في نفس الله، قالوا هو قول جبريل. والله عز وجل إذا كان هو قول جبريل استدلوا في ذلك بقوله إنه لقول رسول كريم بقوة عند ذي العرش المتين، قالوا هذه الآية تدل على أنه قول جبريل عليه، لكن وردت آية أخرى تدل على أنه قول النبي عليه الصلاة والسلام، فهل نقول هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت هو قول جبريل في نفس الوقت هو قول الله؟ مستحيل، هو قول الله عز وجل لكنه نسب إلى جبريل بلاغا ونسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلاغا، لكن المنشئ بهذا الكلام والذي تكلم به أولا وابتداء هو سبحانه وتعالى هو الله. فهذا المقصود هو أن من قرأ الإنسان حتى إذا قرأ القرآن فهذا الذي يخرج منهم والذي يقرؤونه إنما هو كلام الله عز وجل وهم مبلغون بهذا الكلام. نعم هذه الآية الله عز وجل في القرآن. هم قالوا المعتزلة قالوا لأن الله تعالى خلق هذا الكلام في الشجرة، خلق الكلام في الشجرة، الشجرة هي التي قالت، فهل الشجرة تقول أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ يعني هذا يعني جواب على ما يقوله وما يدعيه المعتزلة، وإن كان هناك يعني كتاب في المناظرة بين المعتزلة وأهل السنة، كتاب يعني كذا عبد العزيز البكي، وإن كانت نسبته إليه منهم من شكك في النسبة الإمام الذهبي، لكن على الجملة هذا الكتاب كتاب جيد في المناظرة، سواء ألفه أو وضعه عبد العزيز البكي أو غيره، المهم أنه كتاب رائع في المناظرة بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة، لا سيما في مسألة خلق القرآن. الكتاب الحيدة هذا كتاب جيد، يعني مناظرة عقلية بالأدلة العقلية وبالأدلة النقلية من جميع الأوجه، وقد أورد في هذا الكتاب كل الاحتمالات، كل ما أورده المعتزلة وما لم يريده المعتزلة مع ذلك أجاب عنه صاحب هذا الكتاب. يعني أفضل أن تقرأه، لأنه فيه يعني طريقة حتى فيه منهج في المناظرة، يعني كيف تناظر الخصم، لأن أثناء المناظرة تختلف عن أثناء تقرير العقيدة وبيانها، المناظرة شيء آخر لأنه يعتمد عليك، إذا شرحت العقيدة تشرح وتدرس العقيدة أو تدرس العقيدة على تقرير هذه المبادئ وعلى تقرير هذه القواعد، ولا تجد ربما من يعارضك، لكن في المناظرة يعارضك في كل ما تقول وهو يستدل وأنت تستدل، فلا بد أن يكون لك منهج في المناظرة لا سيما في باب العقيدة، أن تعرف كيف تناظر الخصم، كيف تبطل حجة الخصم، كيف تضعف حجته، وكيف ترد عليه من جميع الأوجه، وكيف تحصر له المسائل إذا كان المسألة تذكر له احتمالات التي يمكن أن تكون في هذه القضية في هذه المسألة، ثم تجيب عن جميع الاحتمالات. طبعا وهذا يعني أدعى لسكوت الخصم وأدعى لإفحامه بالحجة. الآية الأخرى إن أحد من المشركين استجارك، وإن أحد من المشركين استجارك طلب منك الجواب الأمان فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ثم قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، ثم قال لا مبدل لكلماته. هذه الكلمات التي في الكتاب ما هي؟ هي كلمات الله. قال واتل ما أوحي إليك، والوحي هو الإعلام والإخبار في خفائه، هذا يسمى وحيا. وأما في الاصطلاح فهو إعلام الله عز وجل رسوله بالشيء، إما مشافهة وإما عن طريق رسول وإما في منام وإما بإلهام، هذا هو الوحي في الاصطلاح، وإعلام الله عز وجل رسوله بالشيء، إما مشافهة كما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء لما فرض عليه الله عز وجل الصلاة، وهذا القول الراجح من قول العلماء أنه سمع كلام الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام، سمع كلام الله، إما مشافهة وإما عن طريق رسول، المراد بالرسول هنا الرسول الملكي وهو جبريل عليه السلام، وإما في منام أن يرى شيئا في المنام كما وقع لإبراهيم عليه السلام، وإما بإلهام. والقرآن يوصف بأنه كتاب، القرآن واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، القرآن يوصف بأنه كتاب، هذا من جهة أنه مكتوب، فهو كتاب من جهة أنه مكتوب و مقروء أيضا من جهة أنه يقرأ. لهذا قال تعالى في الآية الأخرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. فهل الكتاب غير القرآن؟ الجواب لا، التغاير هنا ليس تغاير ذوات وإنما هو تغاير صفات، التغاير في الصفات هنا وليس في الذوات، فالواو هنا وإن كانت تقتضي المغايرة، إلا أن المراد بالمغايرة هنا المغايرة في الصفات لا في الذوات. وسيأتي الخلاف مع الكلابية ومن وفقهم لأنهم يفرقون بين الكتاب والقرآن، يقولون الكتاب شيء والقرآن شيء آخر، وهذا بناء على قولهم، هذا مرتبط بمسألة الكلام عندهم، مسألة الكلام الثابت عندهم، وسيأتي ذلك إن شاء الله في موضعه. اللي عنده الشرح يقرأ شوية الشرح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى قوله إن أحد من المشركين إلى آخره. هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله عن الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشاعرة. نعم، الأشاعرة يقولون هو عبارة لا يقول هو حكاية. الماتريدية أتباع لمنصور الماتريدي هم الذين يقولون هو حكاية. طبعا يتقدم الفرق بين الصلاحين وأن الفرق اختلاف الألفاظ وهو كله باطل. فالقرآن المتلو والمسموع والمكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله. نعم نحن نتكلم عن المكتوب، لكن كونه مكتوبا في أوراق ومكتوبا بمداد وهذه أشياء مخلوقة مخلوق منها، هذا لا يعني أن كلام أن القرآن مخلوق، لا، القرآن هو كلام الله عز وجل غير مخلوق. الآن مثلا الكلام هذا إذا قرأنا القرآن القارئ، ولهذا العلماء يقولون أهل السنة يقولون بأن الكلام كلام الباري والقول القراءة والكلام الأصل فيه الصوت، صوت القارئ، والكلام كلام الباري، الصوت فقط هو صوت القارئ الصوت الذي يخرج، لكن هذا الصوت هل يغير في حقيقة الكلام؟ لا يغير، الكلام كلام الله عز وجل لكنه يصدر بأصوات مختلفة، والعبرة بالإنشاء وبأنه كلام الله. الآن مثلا إذا ذكرت بيت من الشعر فأنا أقوله بصوتي لا بصوت قائله، فهل ينسب إلي لأنه بصوتي؟ لا. فهذا يعني معنى سيأتي إن شاء الله الحديث عن هذا، وأيضا ما وقع للبخاري رحمه الله في هذه الواقعة لما قال نسب إليه أنه يقول قولي بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق. نعم، وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت أو النار، فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو النار فإنها إضافة أعيان، وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. نعم، تقدم تقسيم الإضافة، إضافة إذا كانت إضافة ذات منفصلة تقلة فهي إضافة مخلوق إلى خالق، فإذا كانت هذه الإضافة إضافة صفة فإنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وحينئذ تكون هذه الصفة لا توصف بأنها مخلوقة بل هي قديمة، لأن الله عز وجل لا أول له، هو الأول ولا سابق لأوليته، فكذلك صفاته. ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه، بدأ وإليه يعود. هذا هو تعريف القرآن، هذا هو تعريف القرآن عند أهل السنة والجماعة. القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق منه، بدأ وإليه يعود، هذا هو تعريف القرآن عند أهل السنة والجماعة، واستندوا في ذلك إلى نصوص القرآن والسنة. والله تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره، وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. نعم، هذه القاعدة، الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. حتى الآن مثلا يجي إنسان مثلا يبلغ للناس كلام مثلا الحاكم أو كلام القاضي، هل يبلغه على أنه هو الذي أنشأ هذا القول؟ لا، هو مجرد مبلغ يأتي وهو الآن يقول قال الحاكم كذا وكذا وينوب عنه في التبليغ، فهل نقول بأن هذا الكلام ينسب إلى هذا القائد؟ لا، إنما هو مبلغ، فيفرق بين المبلغ وبين المنشد للكلام. والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما، والله تكلم به أيضا بصوت نفسه. نعم، تكلم به بصوت نفسه، فالمعتزلة والأشاعرة قالوا كيف يتكلم إذا قلنا إنه يتكلم بحرف وصوت، فمعنى ذلك أننا نمثله لأنه حينئذ سيكون جسما، لأن الكلام لا يكون إلا بلسان وشفتين ولهات، قال وحينئذ نصف الله عز وجل بأنه جسم، في هذا تمثيل له بالمخلوق، فنقول هذا كلام باطل، نثبت هذا لكن على أساس ليس كمثله شيء. فالله عز وجل لا نقول بأنه يتكلم بلسان، حاشا وتعالى الله عز وجل عن ذلك، لا نقول بأنه له شفتان ولسان وجوف، ولا هم قالوا هذا ما نراه، هذا هو المعقول، ما نشاهده في الواقع أن المتكلم لابد أن يكون له لسان وشفتان، وقد تقدم الجواب عن هذا، ما هو؟ لا يشترط في الكلام أن يكون بآلة، يوم القيامة تشهد عليهم ألسنتهم وجلودهم يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم أرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطقكم. فالله عز وجل هذه مخلوقات أنطقها الله يوم القيامة وتكلمت، اليد تتكلم، الجلد يتكلم، الرجل تتكلم، هل كان هذا الكلام هنا يحتاج إلى لسان وشفتين؟ ما هذا هو الخطأ الذي وقع فيه المعطلة، أنهم أولا شبهوا الخالق بالمخلوق في أذهانهم، وقعوا في هذا الخطأ في أذهانهم، قالوا كل صفة يصف الله عز وجل بها نفسه يخلصونها بما هو مشاهد في الواقع، فشبهوا الخالق بالمخلوق ثم لجأوا إلى التعطيل. أما أهل السنة فابتداء يقولون الخالق ومثله لا مماثلة بين الخالق والمخلوق، فهذا هو الخطأ الذي وقع فيه المعطلة. الله عز وجل يتكلم بصوت بحرف صوت، ولا مانع من ذلك ما دام أنه أن الكلام لا يكون إلا بحرف صوت، فلا مانع من ذلك. ولهذا المعتزلة كانوا أذكى من الأشاعرة المعتزلة قالوا مباشرة كالقرآن مخلوق، لأنهم قالوا بأنه لا يمكن أن يكون الكلام إلا بصوت. الكلام الذي يكون في النفس لا يسمى كلاما حتى يخرج، ما دام في النفس فليس بكلام، ما دام أنه في النفس لا يسمى كلاما في كلام العرب إلا إذا قيد. ويقولون في أنفسهم، لأنه لو لم يقل في أنفسهم لكان الكلام الذي يكون مسموعا. والإنسان إذا قال مثلا قلت كذا وكذا في نفسي، لو لم يقل في نفسي ماذا تفعل؟ لو تكلم به لفظا. فالكلام النفسي لابد أن يقيد بالنفس. حتى في القرآن الكريم الكلام إذا ورد قال ونادى هذا لابد أن يكون بصوت محرك، لأن المنادات وإذ نادى ربك موسى كيف ينادي؟ تقول ناداه جبريل، هذا إذا يخالف الواقع يخالف الصدق. القرآن قال وإذ نادى ربك موسى، والنداء كيف يكون؟ صوت، ويكون هذا الصوت مسموع بخلاف المناجات. المناجات تكون بصوت منخفض، لكن المنادات تكون بصوت مسموع. فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسه، فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. هذا واضح، واضح القضية الآن. قارئ يقرأ القرآن، هو يقرأ كلام الله بصوت نفسه لا بصوت الله. يعني هنا يعني يحصل يعني الفرق، يعني حتى يتميز هذه القراءة، حتى لا يعترض معترض ويقول بأن هذه القراءة هذا الصوت مخلوق. نعم هذا الصوت الذي أقرأ به مخلوق، لكن الكلام الذي أقرأه غير مخلوق، وأنا لا أقرأه بصوت الله وإنما أقرأه بصوتي أنا. يعني بهذا يحصل الفرق. وكما أن القرآن كلام الله كذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. والقرآن في الأصل مصدر، القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، كتبه الله عز وجل ووضعه في اللوح المحفوظ. ثم هذا القرآن الكريم لا يقال بأنه كتبه جميعا في اللوح المحفوظ، لأن القرآن نزل مفرقا منجم، فكانت الآيات تنزل على وفق الحوادث والوقائع. فهو سبحانه وتعالى كتب القرآن، لا نقول كل القرآن، لا، كتب القرآن ووضعه في اللوح المحفوظ. هناك آيات إنما أنزلت وما سمعها جبريل إلا بعد وقوع تلك الحوادث، بعد غزوة بدر، بعد غزوة حنين، نزلت آيات قالها الله عز وجل في ذلك الحين بعد وقوعها، ما قالها في الأزل، قالها بعد وقوعها، لأنه لو قالها في الأزل لكانت مخالفة لما في الواقع. فكانت الآيات تنزل عند وقوع الحوادث. نعم، يعني لا يقال من المحفظ لما نعم. نعم. القرآن الكريم نزل منجما مفرقا، نزل مفرقا بحسب الوقائع. لا يقال بأن القرآن قديم، كلام الله قديم، لكن القرآن الكريم لا، القرآن الكريم نزل مفرقا بحسب الوقائع. هناك كلام هو لا يتغير، مثل صفات الله عز وجل، ذات الله عز وجل، هذه أمور لا تتغير، هذه كانت في الأزل وتكلم الله بها في الأزل وخاطب بها أنبياءه ورسله الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك حوادث أخرى وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أحكام شرعية، هذه وقعت لما وقعت نزلت فيها الآيات، لما وقعت نزلت فيها الآيات. يعني في القرآن تكلم الله عز وجل به بحسب الوقائع، في كل واقعة تنزل الآية، يتكلم الله عز وجل بتلك الآية. نعم كتاب، نعم تكون موافقة. نعم كان مجرد أن تنزل، ولهذا القرآن كان ينزل غضا طريا، يتكلم الله عز وجل به فيتلقاه جبريل فينزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هل كل القرآن؟ نعم. نعم يفصل العلماء ما يكونش كل القرآن ليس كل القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ يعني في ذلك الوقت. القرآن إنما نزل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نزل بعد البعثة وحينئذ بدأت الآيات كما في قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني القرآن ما نزل جملة واحدة وما قاله الله عز وجل جملة واحدة وإنما نزل وقاله سبحانه وتعالى مفرقا بحسب الوقائع والحوادث التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو القول قول أهل السنة والجماعة في القرآن. هذا القول يعني رد بها على أهل بدعة يقول أخذ القرآن هذا هذا هذا هذا بدعة القول بأنه أخذه من بيت العز أو أخذه من اللوح المحفوظ هذا كله من أقوال أهل البدع. لا جبريل عليه السلام سمعه من الله سمع القرآن فنسمع الآية من القرآن يتلقاها فينزل بها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هنا الفرق بين الوجود هناك ضابط ما هو القرآن الذي كان نعم ليس هناك يعني شيء يعني محدد يعني نقول آيات كذا وكتبت آيات كلام لا ليس هناك يعني شيء لكن أصل القرآن كان في اللوح المحفوظ. الأصل في القرآن الكريم كان في اللوح المحفوظ لكن ليس كل القرآن يعني إنما كان يكتب بعد نزوله وكانت الملائكة تكتبه أيضا في الصحف بعد نزول الآيات حتى جمع حتى جمع القرآن. يعني هو في أول البعثة لم يكن يعني كله يعني مكتوبا في لوح المحفوظ ثم ينقل من هناك إلى جبريل عليه السلام ينقله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا هذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. أمنع أن يقال أنه كان ثم تكلم بالرجل وسعى وأدى بلغ قوله يعني كيف قال من القرآن كان لوح محفوظ كتب الله في الأزل ثم تكلم به عند حدوث كل واقعة يعني هذا يمكن أن يقال لكن هناك أمور أخرى تتعلق بهذا كما تقدم في الآية. إذا كتب الله عز وجل هكذا بصيغة التنكير قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها هل سمع عند كتابة هذه الآية؟ ما سمع لأن هذا لأنه المرأة هذه لم تخلق فيكون الكتابة هذه مخالفة للواقع مخالفة للصدق. وإنما أقول قد سمعت ولا نكتب قد سمعت بعد السماع صح ولا أنا الآن أكتب لك قد سمعت فلانا يقول كذا متى يحق لي أن أكتب هذا الكلام؟ بعد السماع مش قبل السماع واضح؟ لا مش إشكال لا هذا الواقع هذه الآية مثلا لم تكتب إلا بعد ولم يتكلم الله لم يتكلم الله عز وجل بها إلا بعد وقوعها حتى وقعت بعد الوقوع تكلم الله عز وجل وكتبت واضح؟ إذا كان إشكال الآن أنا مثلا الآن أنا نكتب يقول مثلا هذا الكتاب نكتب فيه بأنه قد سمعت فلان قال كذا وقد سمعت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا وأنا في الواقع هذه الحوادث لم تقع بعد ستقع بعد كذا من سنة فهل أكون صادقا في كتابتي وأنا مقش سأرى ولا سأسمع أقول قد سمعت ورأيت لا شك أن هذا مخالف للواقع. الصواب هو أنني أقول هذا بعد وقوع هذه الحوادث ولهذا فالقرآن الكريم هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل ما تكلم بهذه الآيات إلا بعد وقوعها فبعدما وقعت وجاءت المرأة تشتكي وقال الله عز وجل قد سمع الله قولا التي تشتكي إلى الله هنا بعد وقوع الحادثة تكلم الله عز وجل بهذه الآيات وكتبت هذه الآيات في اللوح المحفوظ بعد الوقوع وهذا لا يمنع مثلا أنا الآن مثلا عندي كتاب أصل الكتاب موضوع أصل الكتاب لكنني لم أكتب فيه كل شيء مثلا أنا مقرر كل ما تحدث حادثة نأمر بكتابه ولا أكتب مثلا ما حدث اليوم الكتاب هذا الآن الأصل موجود الأصل تاع الكتاب موجود لكن هو لم يكتمل واضح في كل مرة نكتب يومه كذا نكتب كذا غدا يقع كذا نكتب كذا أقول وأكتب حتى يكتمل هذا الكتاب هذا يعني تشبيه طبعا لهذا الحديث. شوف هناك بعض الأرض يعني موقوفة عبد الله بن مسعود بعضها يعني مرفوع عند باسوس أن الله عز وجل تنزل هذا القرآن دفعة واحدة إلى السماء نعم كان أثر عن كان أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن يعني كان في اللوح المحفوظ، يعني نزل إلى بيت العزة، ثم بعد ذلك نزل مفرقا على حسب الحوادث. هذا بعض العلماء حمل هذا، يعني هو آثار موقوفة ليست مرفوعة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مرفوعة. قالوا بأن هذه مرتبة الكتابة، لأنهم يقسمون القرآن إلى مرتبتين، مرتبة الكتابة ومرتبة القرآن. قالوا في مرتبة الكتابة يحمل، هذا يحمل على مرتبة الكتابة، يعني أنه كتب القرآن قبل أن يقرأ، كتب كتبه الله عز وجل قبل أن يتكلم به، ثم يعني وضع في اللوح المحفوظ. لكن هذا الصحيح، الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا ليس عليه دليل مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هناك يعني نص صريح مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. ولهذا احتاجوا إلى التفريق، من العلماء من احتاج إلى التفريق، احتاج إلى التفريق، فجعل مرتبة الكتابة ومرتبة القرآن، فرقوا حتى يحمل كلام عباس على مرتبة الكتابة، قال نحملها على مرتبة الكتابة. لكن الراجح في المسألة هو أن نقول أن القرآن كلام الله عز وجل كان في اللوح المحفوظ، نزله الله عز وجل في اللوح المحفوظ، لكن لا نقول كل القرآن كان في اللوح المحفوظ، نقولش كل القرآن كان في اللوح المحفوظ، لأن القرآن نزل بحسب الوقائع. نعم، الله تعالى أعلم. والقرآن في الأصل مصدر كقراءة، كما في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله، المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يدل أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها. هذا يدل على أن ابتداء نزول القرآن الكريم كان من عند الله عز وجل، لأنه قال: قل نزله روح القدس من ربك. بين هنا الغاية، غاية الإنزال من عند الله، فبين هنا الغاية. القرآن نزل من عند الله، ونزوله من عند الله هذا دليل على أنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أصول الفقه عن هذا الجنة إن شاء الله، جعلنا وقت نعم كتاب نعم والشهوة لا حكم لها في دين الله المعصوم. قالوا: مما لا نزاع فيه عند أهل السنة أن العقل والعادة، قال أن العقل قال أن العقل والعادة والشهوة لا حكم لها في دين الله المعصوم، وإنما العقل آلة خلقها الله يدرك بها، ولا حجة بحكمه إلا في أصول الدين والاعتقاد. إلا في أصول الدين من خصم اعتقاد. وإنما آلة، وإنما العقل آلة خلقها الله ندرك بها، ولا حجة بحكمه العقل، ولا حجة بحكمه إلا في أصول الدين اعتقادا. يعني العقل كما ذكر هو آلة، بهذه الآلة ندرك معنى كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذه الآلة أيضا ندرك صدق النبوة، وبها ندرك أيضا وجود الله عز وجل، فهي آلة تساعدنا على ذلك. وإلا فكيف نصدق الأنبياء إذا ادعوا النبوة؟ نصدقهم بعد أن نلاحظ ذلك بعقولنا، نعرف ذلك على عقولنا. فالعقل يقول بأن هذا نبي، الآيات والحجج التي جاء بها تدل على نبوته. كذلك نعرف الله عز وجل ونؤمن به بعقولنا، لكن العقل مرشد فقط. العقل لا يدرك ما يستحقه الله عز وجل من صفات الكمال وعود الجمال إلا ما ورد به الشرع. الآن بعقولنا ندرك بأن هذا الكون يستحيل أن يوجد من غير موجود، لابد له من خالق. لكن كيف عرفنا بأن الله تعالى على العرش مستوي ومن صفاته العظمى؟ هذه التفاصيل هذه لا نعلمها إلا من الوحي. فلهذا الكلام يعني إذا كان هذا المقصود به فهو صحيح. ربما هو يقصد أن العقل إنما يحكم به فيما يتعلق بإرشاده وكونه مرشدا إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى الذي هو يعني أصل من أصول العقيدة. آلة خلقها الله يدرك بها ولا حجة بحكمه إلا في أصله حجة. في شخص لا هو لا يحتج به. نعم لا يحتج به استخلالا. نعم يعني نعم لا توجد مثلا يقال أكمل الكلام كمل حتى الكلام إلى هذا ما قاله هذا من المفضل فإن كنتم مدعين في الدليل وأن غير المعصوم محكوم بهذه القاعدة فلا رسم بلا رسم جانب علمه. يبقى الإشكال في استثناء أنه استثناء أصول الدين. لا هو أصول الدين هو العقل. العقل ليس هو المحكم في أصول العقائد، ليس هو المحكم في العقيدة. المصدر في العقيدة هو الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة، هذا هو الذي نحكمه في العقائد. نعم في نحكم العقل في معرفة الله عز وجل، في فهم نصوص القرآن والسنة في باب العقائد. نحكم يعني نستعين بالعقل لأنه وسيلة ولأنه آلة لفهم هذه الصفات وهذه المسائل المتعلقة في العقيدة. لكن أن يكون هو المصدر، أن يكون هو الأساس في العقيدة وفي إثبات الصفات ونفيها، فهذا لا شك أنه قول أشاعرة وقول يعني المعتزلة. هذا قول إذا كان هذا المراد لا شك أنه باطل، لكنه صاحب الكتاب لا يقصدها. نعم يعني يكون المقصود بها أنه يعني ربما يكون يعني فقط أحيانا تكون ربما هذه استثناءات، ربما قد لا المؤلف يعني استثناء يشوف فقط يعني يحكمون يعني بهذا الباب باب العقائد، وربما يقصد بذلك الأصول العامة، أصول العقيدة، أصول العامة. قال نحكم يعني فيها العقل بناء على ما يدل عليه من إثبات وجود الله عز وجل، لإثبات صدق النبوة في هذه الأبواب فقط، يعني الأمور العامة التي تدرك بالعقل. أما إذا كان على سبيل التفصيل فلا خطأ، يقول بأن العقل هو الذي يحكم على خطأ. يعني فيوجه يعني هذا الكلام بأن المقصود به هو الأصول العامة. الله تعالى.